فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وكل سنة وحضراتكم بخير. الحمد لله وبفضله ثم بتواصلكم ومحبتكم للفن الأصيل قدرنا نوصل للاحتفال بالعيد الأول لبرنامجنا كان يا مكان اللي بنحافظ من خلاله على جانب مهم من تاريخنا الثقافي والفني وبنستعيد معا ذكريات أيام الفن الجميل. احنا بدأنا يوم 6 مايو سنة 2011 السنة اللي فاتت وكنت فاكر اننا هنقدر نعمل البرنامج ده بحكاياته وذكرياته واغنياته كام شهر كده ونغير، بس تشجيعكم خلانا نكمل والحمد لله ويا رب للعيد العاشر. النهاردة هنحتفل معاكم على مدى ساعتين بعيد ميلاد كان يا مكان الاول بباقة من الاغاني والموسيقى الجميلة لكبار رموز الغناء والطرب العربي، منها النادر واغلبها الرائع وكلها تاريخنا الغنائي. يعني هنسمع اغاني ما اتذاعتش يجي من 60 سنة واغاني جديدة ما سمعناهاش يجي من 40 سنة بس، والجديد ان عندنا حاجات النهاردة ما سمعتش قبل كده خالص، ما سمعتش قبل النهاردة بجد. تابعونا وحتشوفوا او حتسمعوا على وجه الدقة. الحلقة دي او نقول بقى الاحتفالية دي مش هنحكي فيها حكايات خالص، بس هنتكلم عن حكاية واحدة هي حكاية البرنامج ده اللي انا فكرت اعمله في مارس 2011 بعد قيام الثورة المجيدة بشهرين تقريبا، وبعد ما بدأنا نزيع اغانينا المعتادة على موجات اذاعة الاغاني. في الوقت ده بدأت أفكر إن نعمل برنامج يقدم تاريخنا الفني المجيد والأغاني اللي ما كانتش بتتزاع لظرف أو لآخر. يعني فكرت بعد الثورة أرجع ببرنامج يليق بمصر الجديدة وبتاريخنا الفني العظيم، وكان لازم أختار ما بين التسجيلات اللي بنسعد إنها في إذاعتنا المصرية وكتير منها ما بقاش بيتزاع. والمسألة الحقيقة في البداية ما كانتش سهلة عشان التصنيف، في أغاني نادرة بس مين غناها ومين لحنها ومين كتبها وتسجلت إمتى، ده غير اننا كان لازم نقدم حكاية عن الغنوة. طبعا في بعض الاعمال بتبقى بياناتها ناقصة بس ربنا بيسهلها برضو. ودلوقتي هنرجع بقى للغنى. الاغنيات اللي كان بيذكر فيها اسم الملك فاروق او الاحداث اللي حصلت في عهده حجبت تماما بعد ثورة 52 عن اذان المستمعين، يمكن لحد ما قامت ثورة يناير العظيمة. واللي لادي وفي احتفالنا بعيد ميلاد كان يا مكان الاول هنسمع واحدة من الاغاني دي. هنسمع غنوة الفرحة الكبرى بصوت كارم محمود، وكانت آخر مرة اتذاعت فيها الغنوة دي سنة 1951، ودي أول مرة هنسمعها فيها بعد التاريخ ده. هنا القاهرة الآن نقدم لحضراتكم الفرحة الكبرى. الفرحة الكبرى أغنية من مختارات الإذاعة، نظمها مصطفى علي عبد الرحمن ووضع موسيقاها أحمد صدقي، يغنيها لكم الآن المطرب كارم محمود. Thank you. الضحى أتانا بما أحيا النفوس وما صرى كنور جبين الشمس في صحوة الضحى أتانا بما أحيا النفوس وما سرى وكل من هل العذب الشيء وكلمنها للعزب الشهيد وكبت على ورده الآمال ظامئة تطرى وكلمنها للعزب الشهيد وكبت وكلمنها للعزب الشهيد وكبت على ورده الآمال ظامئة تطرى بسلسل إذا خاطفت الدنيا بصبائه سكرى فروي النفوس الظامئة بسلسل إذا خاطفت الدنيا بصبائه سكرى وكن للحما جاها وعزا فإنما دعونا فكن كالجاه والعز والنصر وما وعد الرحمن مماليك رعى الوادي الظليل بنوره وأسدت يداه العدل والخير والبر مليك رعى الوادي الظليل بنوره وأسدت يداه العدل والخير والبر مليك رعى الوادي الظليل بنوره وأسدت يداه العدل والخير والبر وأجرى الندى والسعد في خطواته فيا حسن من أسرى ويا نعم ما أجرى وغنت به الآمال تستلهم النصر له صارت الأيام تستمع الأمر وغنت به الآمال تستلهم النصر له صارت الأيام تستمع الأمر وغنت به الآمال تستلهم النصر يحوط به التوفيق في كل خطوة يحوط به التوفيق في كل خطوة وتكلأه النعمة وتتبعه البشرى وأنا بدور على أغاني وأعمال في مكتبة الإذاعة ودهاليز الدفاتر الصفرة اللي بتحتوي على أرقام وبيانات الأغاني القديمة لقيت بقى ثروة من الأعمال الغنائية غير معروفة للسادة المستمعين إما لندرة إذاعتها أو لأن أصوات أصحابها من مطربين ومطربات مش معروفة لمعظمنا بما فيهم أنا طبعا لأن أغاني الفنانين دي ما كانتش بتتزاع بتاتا أو بتتزاع بندرة شديدة ومعرفش ليه ولولا وجود إذاعة الأغاني الحقيقة ما كانتش الأغاني دي هتتزاع خالص ده حقيقي أصل مين هيهتموا بصورة متخصصة غير إذاعة ده شغلها المهم صادفتني مشكلة إن بعض الأغاني فيها رتابة وبعضها في ملل من وجهة نظري طبعا وبطبيعة الحال ما كانش ده غرضي من البرنامج إني أقدم كل قديم وبس لأن مش كل قديم جميل الحقيقة زي مش كل جديد وحش وده خلاني أدور عن طرق لتقديم الأعمال المتميزة بطريقة ما حدش يمل أو يتضايق منها تعالوا بقى نسمع من بين الأعمال الجميلة اللي أنا سمعتها وهسمعها لحضراتكم دلوقتي الست فتحية أحمد، وهي رائدة من رائدات الغناء والطرب الأصيل، وتمتاز بصوت عذب جميل ومقدرة طاغية على أداء جميع ألوان الطرب وكل قوالبه. هي النهاردة بتحيينا بغنوة على اسم برنامجنا. هنسمع فتحية أحمد في غنوة كان يا مكان، الكلمات للأستاذ عبد الفتاح مصطفى واللحن لعمنا أحمد صدقي، ومدتها يجي نص ساعة، وما كانش ممكن نذيعها لطولها ده إلا النهاردة في عيد ميلاد برنامجنا، ويا رب تعجبكم. الغنوة دي على فكرة اتسجلت يوم 31 ديسمبر سنة 1955، يعني ليلة رأس السنة لسنة 1956. Yeah. خاين ملوش أمان. أنا اديت الأمان لزمان وكان خاين ملوش أمان. صفا مرة ومال مرة صفا مرة ومال مرة لا دامي حلوة ولا مرة لا دامي حلوة ولا مرة كان يا ما كان free. بالسائل ولا بالراجل. Nadit ahbabi magoni. ظلمت القلب و سيل قلبي ومثالي شغلته والهوى له شغلته والهوى له ومالت شمعت الظالم ومالت شمعت الظالم وقعد للطفا شمعه أمان أنا اديت الأمان بنجدد التحية والتهنئة بعيد ميلاد كان يا مكان الأول، وبرجع معاكم لحكاية البرنامج. بدأت بقى أعمل مادة فيها طرافة على قدر المستطاع وحكايات بسيطة بتتضمن المعلومة، وعلى فكرة كل حكاياتنا صحيحة من مصادر موثوق بها، مفيش فبركة يعني، بس فيها تصرف في الصياغة أو الأداء. وطالما فيه حكايات غيرت اسم البرنامج اللي كان يا مكان بعد ما كان له اسم تاني طول فترة الإعداد. الكلام ده في اللحظات الأخيرة قبل ما سجل التتر، وقبل ما سجل الحلقة الأولى لقيت إنه لازم يحصل تواصل مع عشاق وموثقي تاريخنا الغنائي. طب أنا مش هزيع على الهوى يعني، محدش هيقدر يسأل وأنا جاوب. طب كان الحل إيه؟ والتواصل ده كان شيء ضروري جدا لاستمرار البرنامج وفكرته. أقول لكم بعد ما نسمع المطرب التونسي علي الرياحي اللي زارنا في مصر المحروسة سنة 1953، وسجل خلال زيارته بعض الأغاني التونسية للإذاعة المصرية، ومنها غنوة ترنيمة الصحراء اللي بنهديها لجمهورنا الحبيب في تونس الخضرة، تونس فجر الربيع العربي البديع. وعلى فكرة أصدقاء البرنامج الدائمين من تونس 7 مستمعين، على رأسهم مدام وداد دادو والسيد هشام بن سعيد اللي برحب بيهم وبشكرهم على تواصلهم معنا. نسمع بقى علي الرياحي وترنيمة الصحراء. مسحورة الآمال تحيا بنجوى، يا حادي انبطها عل زمان سدين يا حادي انبطها عل زمان سدين من الصحراء ترنيمة المجد يا حادي البطحة عالج على نجدي بارك خط عسما في مذبح الرحمن بارك خط عسما في مذبح الرحمن واسبح مع الميدان في مهبط الإيمان بارك خط عسما في مذبح الرحمن واسبح مع الميدان في مهبط الإيمان وسط روح النجوى في قلب الصادق وسط روح النجوى في قلب الصادق خفاقة النسوة في موكب الهادي يا حادي البطحة عرج على نسبي يا حادي البطحة عرج على نسبي يا حادي البطحة عرج على نسبي واقبس من الصحراء ترنيمة المجد يا حادي البطحة عرج على نجدي جبريل ناداه من عالم الغيب جبريل ناداه من عالم الغيب والهار وراه عن عيون الكرم جبريل ناداه من عالم الغيب جبريل ناداه من عالم الغيب والغار وراه عن عيون الكرم Yeah. تعوق باسمنا الصحراء ترنيمة المجد يا حبي الضحى عالمش على نشدي. رجعت لكم مرة تانية في احتفالنا بالعيد الأول لبرنامجنا كان يا مكان، وبفكر حضراتكم بحكاية البرنامج. فكرت يكون التواصل مع مستمع البرنامج عن طريق الفيسبوك وبصفحة خاصة تجمع عشاء الطرب من كل مكان في مكان مع كان يا مكان. والحمد لله عملنا صفحة كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي انضم لها من ساعة ما عملناها عشرات السميع التقال من جميع أنحاء العالم. أيوة، من جميع أنحاء العالم بكررها، يعني من مصر والدول العربية وبلاد المهجر والأمريكتين. والحقيقة كل المشاركين في الصفحة دي شجعونا تشجيع خلانا نقضي وقت طويل جدا في البحث من أجل إسعادهم بغنى جميل وذكريات مسلية لا تخلو من المعلومة الحقيقية. دلوقتي بقى نرجع للغنى مرة تانية ونسمع معاكم المبدعة نجاة الصغيرة في نشيد الدجلتين اللي غنته نجاة سنة 1955 من تأليف الشاعر العراقي عدنان الراوي ولحن الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي. والغنوة دي بنقدمها للمرة الأولى على موجات إذاعة الأغاني، وبنهديها لصديقة البرنامج الشاعرة العراقية إكرام الجنابي الملقبة ببلقيس الجنابي. إن شاء الله تعجبك وتعجبها. مع نشيد الدجلتين ونجاة. بظل النخيل وبين الحقول وفوق السهول عيون تقول بلادي أجمل ما في الوجود. بظل النخيل وبين الحقول وفوق السهول صوت العمل هنالك في الحقل أو في السبل وظلت تجدد فينا الأمل. بلادي حكمة هذا الأزل على فجرها رف صوت العمل هنالك في الحقل أو في السبل وظلت تجدد فينا الأمل بعزم جديد لمجد جديد. وزي يا شباب من الأنبياء عيون الرجاء بهذا الدعاء بلادي أجمل ما في الوجود. وفي الدجلتين نشيد الزمن أنا أسأل هذه السواقي لمن ونطوي على الصدر كف المحن سنفنى جميعا ويبقى الوطن. وفي الدجلتين نشيد الزمن أنا أسأل هذه السواقي لمن ونطوي على الصدر كف المحن سنفنى جميعا ويبقى الوطن كأجمل ما يبتغيه الخلود. وتبقى البلاد بحب الجهاد ملاذ العباد وصوتا يعاد بلادي أجمل ما في الوجود. ومن ذا سيصعد ومن ذا يجدد تلك الحراب ومن ذا سيصعد هذه الهضاب ومن ذا يجدد تلك الحراب ومن ذا سيملك هذا التراب ومن ذا سيبني غير الشباب وذاك الشباب القوي العتيد يثير الهمم ويحيي الدمم وبين الأمم بلادي أجمل ما في الوجود. وتاريخنا من خلود النضال، ووحدتنا عزمات الرجال، ضمائرنا من عميق الجلال، وآمالنا في صمود الجبال. وتاريخنا من خلود النضال، ووحدتنا عزمات الرجال، وأكبادنا في صفوف الجنود. أرد نداء وكوش الرداء، ونحن الفداء لمن قد شدا بلادي أجمل ما في الوجود. الحائرة لنا المهج الحرة السائرة، لنا ذكريات الحمى الغابرة، لنا الليل والأنجم الساهرة، لنا الفجر والنسمة الحائرة، لنا المهج الحرة السائرة، لنا ذكريات الحمى الغابرة، لنا المجد أرساه عزم الجدود. أهلا بكم من جديد، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا أنا بذكر أسامي بعض الأصدقاء المستمعين المهتمين بشدة بالشأن الغنائي التراثي العربي والناشطين، حلو الناشطين دي كلمة بقت تتقال كتير ليام دي، المهم الناشطين في مجال حفظ كل ما يؤرخ للغناء العربي القيم، يعني كلهم بقوا مراجع لا يستهان بها فنيا. منهم أساتذتنا دكتور لطفي عبد اللطيف، والأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ محمد شعبان، دكتور راضي حامد، والدكتور أحمد يوسف، والسيدة عفاف سليمان، والمهندس مجدي فتحي، والفنانة الشابة نور عوض، والأستاذ صلاح السويفي، والصحفي الشاب محمد فهمي، ودينامو صفحة كان يا مكان الأخ الأستاذ سيد عبده. وتذكر معاكم برضو من ألمانيا صديقي وأخي المهندس كمال عزمي، من المكسيك صديقي العزيز عيسى متري، ومن لبنان خضر النحفاوي، ومن الكويت الأخت الشابة شريفة ناصر. ذكرت أسمائهم جميعا مع حفظ الألقاب عرفانا وتقديرا لجديتهم وعشقهم للغناء الأصيل زي حالاتي. في آخر سنوات الوحدة بين مصر وسوريا سجلت الإذاعة المصرية يوم 15 فبراير سنة 1961 نشيد طريق الطار عشان يتزاع في عيد الوحدة يوم 22 فبراير، لكن ظروف الانفصال واللي حصلت في سبتمبر من نفس العام كانت سبب ان النشيد ده ما يتزعش بعد كده. دلوقتي هنسمع معاكم لأول مرة بعد 50 سنة نشيد الطار، كلمات أحمد شفيق كامل، لحن وتوزيع موسيقي للموسيقار علي إسماعيل. شارك في غناء هذا النشيد النجم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، عبد الغني السيد، صباح، محمد أنديل، فايزة أحمد، والمطرب السوري رفيق شكري، ونجاح سلام. هنسمع معاكم نشيد الطار وإن شاء الله يعجبكم، وبهديه لكل عشاق الغناء الجماعي المصري، ومن بينهم صديقي المؤرخ الفني الليبي الطبيب دكتور عبد المنعم. إن شاء الله تعجبكم كلكم. Thank you. أخي العربي اللي رمك بالغدر وظلمك الاستعمار، يا أخي العربي اللي طلبت الدار وفي إيدك تاخد الطار، يا أخي العربي اللي رمك بالغدر وظلمك الاستعمار، يا أخي العربي اللي طلبت الدار وفي إيدك تاخد الدار، عايز دارك طر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز دارك طر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز طاري عايز طاري عايز استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، يا اخي العربي اللي اغتصبوا منك ارضك في فلسطين، ياللي العالم نم عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، يا اخي العربي اللي اغتصبوا منك ارضك في فلسطين، ياللي العالم نم عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، يا اخي العربي يلي الدم افتل ابيب بينادي عليك، ياللي الرقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، يا أخي العربي ياللي الدم افتل أبيب بينادي عليك، ياللي الرقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، عايز دارك طر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز دارك طر شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، يا اخي العربي في ليبيا الحرة ياللي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب دار عمر المختار، يا اخي العربي في ليبيا الحرة ياللي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب دار عمر المختار، عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز دارك دار شهدائك، عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار، يا اخي في العرب الحر السائر يلي بتنده من بغداد يلي كافحت في كل زمن وقابلت الظلم بالاستشهاد يا أخي العرب الحر السائر يلي بتنده من بغداد يلي كافحت في كل زمن وقابلت الظلم بالاستشهاد عايز تارى اكتر شهداك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز تارى اكتر شهداك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طاري عايز طاري ازاي تقدر تاخد الدار عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطاري يا اخي العربي يا بطل الاردن يلي عروبتك نور ويقين يلي وهبت حياة اجيالك تفدي عروبتك بالظلمين يا اخي العربي يا بطل الاردن يلي عروبتك نور ويقين يلي وهبت حياة اجيالك تفدي عروبتك بالظلمين عايز دار اكتر شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز دار اكتر شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطاري استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار يا اخي العربي في الخرطوم وفي مكة وتونس وفي لبنان يلي دماء اجدادك روت الوطن العربي لهيب ونيران يا اخي العربي في الخرطوم وفي مكة وتونس وفي لبنان يلي دماء اجدادك روت الوطن العربي لهيب ونيران عايز طارك طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم يا العربية عايز طارك طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم يا العربية عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطاري استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطار عايز طاري عايز طاري اخي في ارض الذهب الاسود اخي يا كويت يا حامل دار اسال رمل الارض تلاقي بعدد جرائم الاستعمار يا اخي في ارض الذهب الاسود اخي يا كويت يا حامل دار اسال رمل الارض تلاقي بعدد جرائم الاستعمار عايز طارت طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طارت طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية عايز طار عايز طاري عايز طاري عايز طاري استناني حالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز طاري يا اخي العربي اللي جزاي غيرك معركة حمية شمال ويمين يا أخي العربي اللي كفاحك زل فرنسا سنين وسنين يا أخي العربي اللي جزيرك معركة حمية شمال ويمين يا أخي العربي اللي كفاحك زل فرنسا سنين وسنين عايز طارق طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم يا العربية عايز طارق طار شهدائك عايز تنعم بالحرية عايز المجد اللي تمنيته مجد القوم يا العربية عايز طارق عايز طارق عايز طارق عايز الطارق استناني وحالا اقولك ازاي تقدر تاخد الطارق عايز طارق عايز طارق الكبرى الوحدة الكبرى طريق الطار هي الوحدة الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى طريق الطار هي الوحدة الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى طريق الطار هي الوحدة الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى طريق الطار هي الوحدة الوحدة الكبرى الوحدة أهلا بيكم من جديد وأنا بحضر للحلقة دي حلقة العيد الأول لبرنامج كان يا مكان. وصل عدد أعضاء صفحة كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك إلى 185 عضو وده رقم كبير. بشكر كل المشاركين في الصفحة طبعا لأن الموضوع خاص جدا ومتخصص جدا عشان كده يبقى العدد ده كبير. عندنا في صفحة كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك يمكن 130 من مصر و7 من تونس و6 من السعودية و5 من الإمارات. عندنا برضو 2 من بريطانيا و2 من فرنسا و2 من الولايات المتحدة و1 من المكسيك وأكتر طبعا بس احنا بنختصر عشان الوقت. قدمنا خلال سنة وهي عمر البرنامج 47 حلقة غير حلقة الليلادي وهي حلقتين في بعض. هنرجع ساعة واحدة من الأسبوع الجاي إن شاء الله. تعالوا بقى نسمع دلوقتي عمل محدش سمعه خالص بعد ما تسجل، يعني ما تزعش ولا مرة قبل النهاردة. وحكاية العمل ده ومدته يجي دقيقتين كده انه بعد ثورة 23 يوليو باسابيع اتكونت اللجنة الموسيقية العليا اللي طلبت من كبار الملحنين في مصر انهم يقدموا سلام وطني جديد بدل السلام اللي كان قبل قيام الثورة ثورة 52. وشارك عدد كبير من كبار الملحنين في المشروع ده وكان من بينهم الصنباطي وعبد الوهاب وغيرهم باعمال قدموها للجنة دي لاختيار المناسب، لكن اللجنة ما وافقتش على اي عمل منهم واستنى السلام الوطني المصري القديم مستخدم لحد ما تم استبداله سنة 1960 بالسلام الجديد المستوحى من نشيد والله الزمان يا سلاحي لحن الموسيقار كمال الطويل. إنما اللي هنسمعه دلوقتي هو لحن للسلام الوطني كان مقدمه أستاذنا رياض الصنباطي وسجلته الإذاعة بس ما توافقش عليه وما تزعش من ساعتها ولقيته لكم دقيقتين مدة السلام الوطني ده لكن من رياض الصنباطي تبقى ثروة إبداعية. Thank you. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين. وبرجع لحكاية كان يا مكان، احنا زعنا من خلال حلقاتنا 47 ساعة تضمنت 322 عمل غنائي وموسيقي، منها 310 عمل غنائي ل 155 مطرب ومطربة، و12 عمل موسيقي لرواد التأليف الموسيقي في مصر. والموسيقى كنا بنقدمها ولازلنا من خلال فقرة دقية مزيكا بناء على طلب العديد من مستمعينا، والحقيقة لاقت هذه الفقرة نجاح كبير بعد إذاعتها. أكثر المطربين غناء في كان يا مكان الست فايدة كامل، وزعنا لها 14 غنوة نادرة، ويمكن أنظرها كلها قد صحونا لليالي اللي زعناها في الحلقة 37 يوم 27 يناير اللي فات. وبعدها بيجي كارم محمود وعبد الغني السيد اللي سمعنا لهم 10 أغاني لكل واحد منهم، برضو من أندر ما قدمنا من أغاني البرنامج الغنائي فرحة الشعب اللي كان متسجل سنة 1951 بمناسبة عيد ميلاد الملك، وكانت آخر مرة أذيع فيها البرنامج ده في فبراير 1952 قبل ما نذيعه في البرنامج يوم 17 فبراير اللي فات. نرجع معاكم مرة تانية للغنى. مطربو النصف الأول من القرن العشرين كانوا أصحاب مواهب من الوزن التقيل، بعضهم غنى للإذاعة أيام ما كانت الإذاعة بتقدم أعمالهم على الهوى وما بتسجلهاش، وبعضهم لحق يسجل بعض أعماله للإذاعة زي الشيخ محمود مرسي اللي هنسمعه دلوقتي في دور غواني القلب اللي غناه قبل كده وسجله على اسطوانة المطرب سيد الصفتي. دور غواني القلب لحن داود حسني وغناء الشيخ محمود مرسي، وحنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. Oh. مكان مرتاح وانت اللي غويته. مكان مرتاح Yeah. الأعمال اللي بعتز بيها وبعتز بإني قدمتها في برنامج كان يا مكان البرنامجين الغنائيين موكب الربيع وموكب النيل، وكانوا من إنتاج سنة 1952 وما كنا سمعناهم بعد التاريخ ده لستين سنة. ذعنا البرنامجين دول يوم احتفلنا بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ واللي شارك بصوته في البرنامجين دول، وزعناهم في حلقة 30 مارس اللي فات. البرنامج منسيش الفنانين العرب خلال حلقاته، فقدم أعمال نادرة لسعاد محمد ونجاح سلام وسعاد هاشم ودلال شمالي وسهام رفقي وسميرة توفيق وطروب ولور دكاش ونازك وكلهم من لبنان. ومن اليمن سمعنا برضو المطرب العدني أحمد قاسم، من فلسطين سمعنا ابتسام حلمي والمطرب وجيه بدرخان وأعمال للموسيقار رياض البندك، من المغرب سمعنا المطرب عبد الوهاب الجومي، ومن سوريا سمعنا المطرب ياسين محمود وأعمال للملحن رفيق شكري، من العراق سمعنا لحن يهل الدار بصوت فايزة أحمد من ألحان الموسيقار العراقي الشهير رضا علي. دلوقتي هنرجع للغنى مرة تانية وحنسمع معاكم غنوة على شط النيل بصوت الست فايدة كامل، كلمات حسن محمد حاحة وألحان أحمد عبد القادر. بنجدد التحية والتهنئة بالعيد الأول لبرنامج كان يا مكان اللي ما كانش هيستمر طول الوقت ده بالنجاح ده إلا بفضل حضراتكم. في كان يا مكان سمعنا مطربين ومطربات لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني، وما كانش حد من جيل الوسط والجيل الجديد يعرف عنهم أي حاجة. سمعتوا وسمعت معاكم أسامي فنانين يمكن معظمنا ما يعرفهمش، وسمعنا أساميهم وأغانيهم لأول مرة، منهم محمد شوقي ومحمد سلامة ومحمد صادق وأحمد عبد الله وكامل أحمد علي ملحن المطرب. سمعنا كمان سميحة القرشي وهيام عبد العزيز وفيفي ماهر ورضا هلال وروحية عبد الخالق ودنيا زاد وكريمان. بس مش عايز أنسى وإحنا في احتفالية كان يا مكان وفي وسط الزحمة دي إني أسمع مع حضراتكم عمل عظيم للموسيقار محمد عبد الوهاب غنته المجموعة. هنسمع العلم والإيمان اللي اتغنى بعد حركة التصحيح في 15 مايو سنة 1971، واللي أطلق بعدها الرئيس الراحل أنور السادات شعار العلم والإيمان كأحد أشهر شعاراته. هنسمع العلم والإيمان بصوت المجموعة، لحن محمد عبد الوهاب وكلمات صالح جودت. I'm والإصرار بنعيش كرام أحرار بالعلم والإيمان بالعلم والإيمان هنكمل المشوار بالعزم والإصرار بنعيش كرام أحرار بالعلم والإيمان بالعلم والإيمان بالعلم والإيمان يا الطفوف ويدخلونا من عصور لعصور من الأعمال النادرة اللي سمعناها في برنامج كان يا مكان نشيد الفن كلمات حسين السيد ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب غناء وردة ومحمد أنديل وياسمين الخيام وهاني شاكر شابا. كمان سمعنا من الأغاني النادرة غنوة من الفحامين للكحكيين وهل الربيع وطير يا طاير لنجمنا الكبير محمد أنديل. سمعنا قصة الظلم ونشيد البعث ويا شمس كوني نارا لنجات. أما فريد الأطرش فقدمنا له مرحب مرحبتين اللي غناها في حضور الرئيس محمد نجيب والرئيس اللبناني كميل شمعون وأسعدت بشدة كل عشاق فن فريد الأطرش. أكتر عدد من الرسائل اللي بترد للبرنامج عبر صفحتنا على الفيسبوك وهي صفحة كان يا مكان مع طارق مصطفى بتسأل عن أغاني نادرة للأستاذ محمد أنديل صاحب الشعبية الكبيرة عند السميعة كمان صاحب أكبر عدد من الأغاني اللي أنتجتها الإذاعة المصرية لمطرب في تاريخها. وكتير من أغاني محمد أنديل ما بنسمعهاش من زمان ومنها الغنوة دي غنوة شوف واحسب معايا. الغنوة غناها ولحنها محمد أنديل وكتب كلماتها علي التركي. الغنوة دي اتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 21 ديسمبر سنة 1961 وإن شاء الله تعجبكم. Thank you. انا وانت على بالي، واسال عيون الزمن عني وعن حالي، عني وعن حالي. أطول من سنة ونهاري شمس منورة تشهد على حركي أنا، أول ليالي شفتها في الحب أطول من سنة ونهاري شمس منورة تشهد على حركي أنا، وكل من الخطوة يملى خيالك سكتي، وكل من الخطوة يملى خيالك سكتي، وكل من الخطوة يملى خيالك. احسب وشوف كم سنة يوعد ويخلف وعدنا، احسب وشوف كم سنة، واسأل عيون الزمان عني وعن حالي، عني وعن حالي. اسأل احسب وشوف كم سنة وانت على بالي، واسأل عيون الزمن عني وعن حالي، عني وعن حالي. Thank you. قلبي انسى اللي نسى حلف ما شاء بعدكم الشوق ده من شوقي بكى صعب علي من بعدكم وقلبي انسى اللي نسى حلف ما شاء بعدكم عايش على ضي الامل يمكن هنايا يكتمل عايش على ضي الامل يمكن هنايا يكتمل عايش على ضي الامل يمكن هنايا في عشي هادي ضمنا احسب وشوف كم سنة في عشي هادي ضمنا احسب وشوف كم سنة واسأل عيون الزمان عني وعن حالي عني وعن حالي اسأل احسب وشوف كم سنة على بالي واسأل عيون الزمن عني وعن حالي عني وعن حالي اسأل عني وعن حالي اسأل عني وعن حالي اسأل أرجو إني ما كنتش ضيف تقيل على مسامع حضراتكم في هذا اللقاء وهذه الاحتفالية بهذا العرض لسنة فاتت من برنامجنا كان يا مكان، وأرجو تاني إني أكون وفقت خلال هذا الموسم. كل سنة وحضراتكم بخير والفن الجميل في الحفظ والصون، وكل سنة وعالمنا أجمل وأروع. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.